بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رحمه الله تعالى: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. بسم الله. ذكر هذه المسألة رحمه الله وهي محل خلاف بين أهل العلم، والخلاف في مثل هذه المسألة أمره يسير، ليس كالخلاف في المسائل العقدية، إلا من زاوية سيأتي الكلام عليها: هل يصل للأموات شيء مما يبذله الأحياء؟ أما فيما يتعلق بالدعاء فلا يحل لأحد أن يقول إنه لا يصل، ثبوت النصوص. وهكذا الصدقة فإنها تصل، والأدلة في هذا كثيرة. ولو لم يكن إلا صلاة الجنازة، صلاة الجنازة كلها دعاء. فلهذا من أهل البدع من يقول إنه لا يصل شيء البتة، وهذا باطل وبدعة. لكن اختلف في أعمال أخرى، وهي العبادات البدنية مثل الصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فذهب عدد كبير من أهل العلم إلى وصولها. والمشهور من مذهب مالك والشافعي رحمهم الله عدم وصولها، أبو حنيفة وأحمد وعدد من أهل العلم يرون أنها تصل، بمعنى أنك لو صمت غدا وجعلت ثواب الصوم لوالدك الذي توفي يقولون إنه يصل. الشافعي رحمه الله تعالى يقول لا يصل إلا ما ورد تحديدا أنه يصل، وهو الذي ورد في النصوص كالحج والعمرة والصدقة والدعاء. قال: وما سوى ذلك فإنه لا يصل، لأن أثبتنا وصول هذه الأشياء لنصوص خاصة، فأما ما سواها فتحتاج إلى نص. الذين قالوا إنه يصل كل شيء حتى العبادات البدنية قالوا إن هذه بمثابة الأمثلة فقط التي وردت في النصوص، وبعضها سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: لأن قالوا لو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن غير هذا لأجاب بأنه يصل، لكن سئل عن أشياء محددة فأجاب. الذي اختاره شيخنا بن باز رحمه الله هو قول الشافعي، هو أن الأصل أنه لا يصل شيء إلا ما دل عليه النص. أما لو أنك قرأت القرآن مثلا وقلت إن اللهم اجعل ثواب قراءة هذه لوالدي أو لوالدتي أو لمن ذكرت من المسلمين، فقال فإن هذا لا يصل، لأن مثل هذا لم يدل عليه النص. والمسألة كما قلنا من المسائل الخلافية بين أهل العلم، لكن أن يقول أحد إنه لا يصل شيء أبدا هذا ابتداع، هذا ابتداع، وقال به من قال من المتكلمين وأهل البدع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. يقول: والله تعالى يستجيب الدعوات، سواء الذي تدعو لنفسك أو الذي تدعو لموتاك، ويقضي الحاجات، من يقضيها سواه سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فلا يقضي الحاجات سواه سبحانه وتعالى. وكل كما تقدم كل مخلوق ييسر لك أن يقضي لك حاجة فهو سبب سخره الله تعالى، وهو الذي يستجيب الدعوات. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، وهذا واضح جدا، و مالك الناس أجمعين، مالك الدنيا والآخرة عز اسمه. ولا غنى عن الله طرفة عين، لا يمكن أن يستغني أحد عن الله تعالى طرفة العين، هذه الغمضة، ولا أقل حتى من طرفة العين. فإن العبد محتاج إلى الله في كل شيء، حتى في نفسه، هذا النفس الآن الذي تأخذه أنت بحاجة لله عز وجل، فإذا أدخلته إلى جوفك أنت بحاجة لله عز وجل حتى يخرج، لأنه لو احتبس لهلكت. فالعبد محتاج إلى الله عز وجل في، لا يتصور أن يوجد أدنى وقت يستغني العبد فيه عن ربه تعالى. قال: ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر، هو من حيث الوقوع أن يستغني عن الله مستحيل كما تقدم، لكن أن يظهر هذا الإنسان المسكين الضعيف أن يظهر الاستغناء عن الله هذا يكفر، لكن أن يكون هذا واقعا أنه استغنى عن الله ليس بحاجة لله تعالى أصلا هذا محال أن يقع، من حيث الوقوع محال، لكن إذا هو استغنى وتولى واستغنى الله والله غني حميد، إذا هو استغنى وأظهر وزعم أنه مستغنى عن الله فإنه يكفر وصار من أهل الحين، الحين معناه الهلاك أنه يعني يهلك نعوذ بالله. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والله يغضب ويرضى، والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. هذا من أحسن المواضع في الرسالة، وفيه رد ملجم للمتكلمين، لأن المتكلمين ينفون الغضب والرضا، فالذي يقول إن أبا جعفر معنا في هذه العقيدة قلبه وقالبه يقول هذا الموضع من المواضع التي لا تستطيعون الجواب عنها، لأنكم لا تقولون إن الله تعالى يرضى ويغضب، لم يؤولون الرضا والغضب إلى الإرادة، إرادة الإنعام أو إرادة الانتقام، بزعمهم أن الله لا يليق أن يرضى ولا يليق أن يغضب. قوله رضي الله عنهما رضوا عنه، ثم الإنسان يسيء ماذا يدعو؟ أسألك رضاك والجنة، أعوذ بك من سخطك، أعوذ بك من غضبك، ثم يكون هذه المعاني المقصود بها الإرادة، لأن هذه لا تليق بالله، كيف يقال هذا الكلام إلا من قبل من قل نصيبه من معرفة الله تعالى. ولهذا قال يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، يعني إني أثبت الغضب والرضا على طريقة أهل السنة، ولا أشبه غضب الله ورضاه بغضب أحد من المخلوق، بغضب ورضا أحد من المخلوقين. فهذا من المواضع العظيمة في هذه الرسالة. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. وأن العشرة الذي سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة، نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة. عبد الرحمن ابن، لأن ابن هنا بدل عن عبد، فإذا كسرناها تصير بدل عن الرحمن، فنقول عبد الرحمن ابن، وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس، وذرياته المقدسين من كل رجس، فقد برئ من النفاق. تكلم رحمه الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شعار عظيم من شعارات أهل السنة والجماعة التي لا يقبلون فيها مهادنة لأحد كائنا من كان. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، فلا شك أنهم قوم اختيروا اختيارا، وأنهم كانوا أهلا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لشرف هذه الصحبة. وأجر الصحبة يثبت، مسألة الصحبة تثبت وتثبت فضائلها وأجرها لمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فيلقى النبي، أما لو لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن وهو في موطنه ولم يهاجر إليه فإنه لا يعد صحابيا، لا بد أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يلقاه مؤمنا قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه مؤمنون ولقيه كفار، فالكفار ليسوا صحابة، وهكذا المنافقون، لأن المنافقين في حقيقتهم كفار فليسوا صحابة، فالمنافقون يظهرون أنهم صحابة كما أنهم يظهرون أنهم مسلمون فيعاملون بالظاهر، لكن في واقع الأمر ليسوا صحابة، لأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، يعني أنه لم يرتد، لأنه إذا ارتد ومات على الكفر لا يكون صحابيا. فهؤلاء أفضل الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قد أمر الله في محكم القرآن بالاستغفار لهم، فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم الآية، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الآية، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فهم سبقونا، وقال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهؤلاء خير الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، نفع الله تعالى بهم أعظم النفع، وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجروا ونصروه ونشروا الإسلام في أرجاء الأرض، واستشهد منهم من استشهد، وجرح منهم من جرح، ولقوا من العناء العظيم من الكفار ما لا يحيط به إلا الله. فلهذا أجرهم في الأمة أعظم الأجور بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن جميع أعمال الأمة الصالحة هم السبب فيها، فإنهم الذين نقلوا الأحكام ونشروا الإسلام، فلأجل ذلك لا يؤذن مؤذن في هذه الأرض كلها إلا ويؤجرون عليه، فهم الذين نقلوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وطبقوه، ثم أخذته الأمة عنهم رضي الله تعالى عنهم وتسلسل هذا، فكل خير في الأمة فهو من نبيها صلى الله عليه وسلم ثم من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لهذا نحبهم، لكن لا نفرط في حب أحد منهم، لا نفرط لا نبالغ كما فعلت الرافضة حين بالغوا في حب علي رضي الله عنه والحسن والحسين، وفي الوقت نفسه لا نتبرأ من أحد منهم، أي أحد من الصحابة لا يحل البراءة منه، ومن تبرأ منه فإنه من أهل الضلال والبدع أيا كان هذا الصحابي. ونبغض من يبغضهم، لأنهم كما قال عليه الصلاة والسلام في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أبغض الصحابة فإنه منافق في نص الحديث، فكيف يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا معه وآووه ونصروه وبذلوا أنفسهم وأموالهم طاعة لله ورسوله؟ فلا يبغضهم إلا رجل في قلبه نفاق. ولهذا لما ذكر الله عز وجل في آخر سورة الفتح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ليغيظ بهم الكفار، فلا يصاب بالغيظ منهم إلا كافر. ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وقع منهم رضي الله عنهم ما وقع بصفتهم بشرا يخطئون ويصيبون، ولا عجب أن يخطئ الصحابي لأنه لم يعصم، ومن حكمة الله أن يخطئ الصحابي وأن يخطئ العالم، كما قال الحسن لو أن العالم لا يخطئ لأصيب بالجنون من الاغترار، لكن الله تعالى يقدر أن يخطئ الإنسان ثم يدرك أنه أخطأ فيستغفر ويستعتب، لكن لو كان الإنسان يعيش 100 سنة ما أخطأ فيها أبدا يغتر الإنسان بروح بنفسه غاية الاغترار، فيخطئ ويعلم أنه أخطأ ويستعتب كما في الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يستغفرون يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فهم رضي الله عنهم ليسوا بمعصومين، العصمة لمجموعهم كما أن العصمة لمجموع الأمة إذا أجمعت، فأما الفرد من الصحابة فيقع منه الخطأ كما يقع من غيره من الناس وإن كانوا أقرب إلى الحق والصواب بلا شك من غيرهم. هنا قال رحمه الله وحبهم دين وإيمان وإحسان، ما فائدة هذا الموضع؟ نقض كلامه السابق، ولهذا تعقبه الشارح هنا، لأنه قال إن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب، وهنا ذكر أن حب الصحابة وحب الصحابة زائد على اعتقاد القلب لأنه عمل من أعمال القلب، قال إنه يلزم المصنف رحمه الله تعالى هنا في قوله وحبهم دين وإيمان أن يكون الإيمان غير مقصور على اعتقاد القلب ونطق اللسان، لأنه جعل حب الصحابة وحب الصحابة عمل قلبي جعله إيمانا. قال وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، ولا شك في هذا أن حب الصحابة دين يتدين به المؤمن وأنه من الإيمان وأنه من دلائل إحسان هذا المحب لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن بغض الصحابة دال على الكفر وعلى نفاق الشخص وطغيانه. ثم تحدث رحمه الله تعالى عن الخلافة، وأن الخلافة تثبت لهؤلاء الأربعة الراشدين، وأنهم رضي الله عنهم ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، هؤلاء الخلفاء الراشدون ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فالأول أبو بكر فهو أفضلهم، ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لأنهم بويعوا بحسب الأفضلية. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى ابن عمر رضي الله عنهما كنا نقول زمن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، فمعروف أنهم أفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم وقطعا أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه الصديق، تفضيلا له وتقييما على جميع الأمة. النصوص في أبي بكر كثيرة جدا، حتى قال شيخ الإسلام إن أبا بكر وردت فيه خصائص وورد في غيره فضائل، ما الفرق؟ الخصائص اختص بها، والفضائل تعمه وتعم غيره، مثل الهجرة تعم أبا بكر عمر عثمان علي، تعم غيرهم من العشرة، تعم غير العشرة، كلهم هاجروا. يقول أما أبو بكر فإذا تأملت كثيرا من مناقبه وإذا بها خصائص، من خصائصه أنه المذكور في الصحابة الوحيد المنصوص على صحبته، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، قال أهل العلم من أنكر صحبة أبي بكر كفر، لأنها منصوصة في القرآن، هذه خصيصة من خصائص، مع أنه يوجد النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب كثيرون. وهكذا جملة من الخصائص التي اختص بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه يطول بنا المقام لو تتبعناها، وقد أوفاها أئمة الحديث رحمهم الله. فذكروا فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فضائل الأنصار المهاجرين، فضائل الأنصار، فضائل أبي بكر وعمر، والعادة أنهم يرتبون بحسب العشرة المبشرين، فيكون فضائل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان وهكذا، ويكون فضائل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يثبت الفضل والخلافة لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بعد ذلك يثبت الفضل لعثمان، وهذا هو الذي لا شك فيه ولا ارتياب، وأن عثمان أفضل من علي قطعا. وفي البخاري أن محمد بن الحنفية قال لأبيه يا أبتي من أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا بني أو ما تعلم أفضلهم أبو بكر، قال ثم من؟ قال ثم عمر، قال فخشيت أن يقول ثم عثمان، فقلت ثم أنت، فقال إنما أبوك رجل من المسلمين، لأنه يعلم أن علي رباه على تقدير عثمان، فتوقع أن يقول إن الثالث هو عثمان، وهو كذلك، وهذا هو المعروف. ولهذا لما انحصرت البيعة في عثمان أو علي استشار عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، عبد الرحمن ابن عوف المهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد وعموم الناس، يبايع عثمان أو علي، فوجدهم مطبقين على بيعة عثمان، لهذا قال سفيان من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، متفقون كلهم عليه، حتى قال أحمد لم يبايع أحد مثل بيعة عثمان، يعني تمت برضا الجميع. ولهذا قال عثمان عبد الرحمن لعلي يا علي إني لم أرى الناس يعدلون بعثمان أحدا فلا تجعلن على نفسك سبيلا، فبايع عثمان وبايعه علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلا شك أن عثمان أفضل من علي، والنصوص فيه دالة على هذا. ثم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا كان عمر بعدما قتل، بعدما مات أبو بكر، هو أفضل أهل الأرض، فلما مات عمر كان أفضل أهل الأرض عثمان، فلما قتل عمر، فلما قتل عثمان كان أفضل أهل الأرض علي، بهذا الترتيب، يعني هم الأفضلية تكون بهذا الترتيب، فهم رضي الله عنهم مرتبون في الفضل وفي الخلافة، وهم الخلفاء الراشدون. وهذا الوصف جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الخلافة الراشدة تبقى بعده 30 سنة، خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. فكانت الخلافة الراشدة في هؤلاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم الأئمة المهديون يؤتم بهم، هداة مهتدون رضي الله تعالى عنهم، كما قال تعالى واجعلنا للمتقين إماما ونعم الأئمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة، نشهد لهم بالجنة، وهم أفضل الصحابة بعد الأربعة، فأفضل الصحابة هؤلاء العشرة، نشهد لهم بالجنة بأعيانهم، فنقول سعد في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة. هذه مزية الشهادة، لأنه ورد الحديث المحدد فيهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة، وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد وهو ابن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفير رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح وهو أمين هذه الأمة كما ورد في الحديث رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. بعد أن ذكر هذه المسألة ذكر أن من أحسن القول في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زوجاته المطهرات، كما قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فهذا لفظ قرآني، فهن مطهرات من كل دنس رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. من أحسن القول في الصحابة وفي الزوجات الكريمات أمهات المؤمنين وفي الذريات من ذراري النبي عليه الصلاة والسلام وفي عموم آل بيته، قوله المقدسين، بعض الناس عنده حساسية من كلمة التقديس، معنى التقديس التطهير، فيصح أن أقول قدس الله روح من توفي، معناها طهر الله روحه، فقول المقدسين المطهرين من كل رجس، فقد برئ من النفاق، لأن الذي لا يكون على هذا الحال كما تقدم يكون فيه علامة من علامات النفاق. بعد أن تكلم عن الصحابة والأزواج والذرية رضي الله عنهم أجمعين تكلم عن بقية علماء السلف، والسلف هم أهل القرون الثلاثة الفاضلة كما قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهم ثلاثة قرون. وفي اللفظ الآخر خير الناس القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهؤلاء أفضل الأمة. ولهذا دائما أهل الحق يركزون على منهج السلف، دائما يقولون منهج السلف، لأن السلف هم خير الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بنص الحديث. فلهذا هؤلاء السلف كان عندهم عقيدة أو ما عندهم عقيدة، عندهم عقيدة، كل من خالف عقيدة السلف فهو مبتدع أيا كانت مخالفته. ولهذا ما ضل من ضل من الفرق إلا بعد أن أبعدوا عن منهج السلف. وإذا أردت الدلالة على أن هؤلاء بعيدون عن منهج السلف اسألهم عن منهج السلف ما هو. هم كل الأمة سوى الرافضة ولا اعتبار لله الحمد بهم، الأمة تقول هذا الكلام كله، أفضل الصحابة أفضل الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من بعدهم التابعون، من بعدهم أتباع التابعين، هؤلاء أفضل الأمة أفضل الأمة بالإطلاق، تشهدون لأعيان منهم بالجنة، من حدد بالجنة أفضل منا منا ومن كل من يأتي إلى قيام الساعة، لماذا لا تأخذون عقيدتهم؟ لماذا تخالفون عقيدتهم؟ ما داموا أفضل الأمة ولهم عقيدة مروية بالسند عنهم رضي الله تعالى عنهم، حين تجد عقيدة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجر والأنصار، لماذا تذهب تأخذ عقيدة عمرو بن عبيد المعتزلة أو الجئام بن صفوان أو تأخذ عقيدة الخوارج أو الروافض؟ ما الذي يجعلك تزيغ عن هذا المنهج؟ فالجميع متفق على أن الصحابة أفضل الأمة. الصحابة ما عندهم عقيدة؟ كيف ما يكون عندهم عقيدة؟ لو لم يكن عندهم عقيدة ما كان عندهم إيمان. طيب ماذا عن عقيدة الصحابة؟ هل هذه العقيدة التي أنت عليها هي عقيدة الصحابة ولا لا؟ هذا الفارق الكبير الذي يبين لك المبتدع من السني. ولأجل ذلك إذا ناقشت بعض المبتدعة وأثنى على الصحابة يقول أنا على منهج الصحابة، نقول أعطني كتاب واحد في عقيدة الصحابة تعرفه. الآن تقول أنك على عقيدة الصحابة، كيف تعرف عقيدة الصحابة؟ ما الكتب التي روت عقيدة الصحابة ووقع لهذا مع أحد المبتدعة؟ قلت له منهج السلف صواب ولا خطأ؟ إن قال خطأ قلت لا حاجة للنقاش معك أصلا، قال منهج السلف هو الصواب والذي يخالف منهج السلف باطل. قلت أعطني كتابا في عقيدة السلف، هات كتاب، عندك كتاب تعرفه؟ هات كتاب يبين لك العقيدة عن السلف، حدثنا فلان عن فلان عن عمر في الرؤية، حدثنا فلان عن فلان عن أبي بكر في الرؤية، حدثنا فلان عن فلان في عذاب القبر عن أبي عبيدة عن سعد عن، أعطني عقيدة السلف يكون تقولها. حار الرجل ومكث فترة ثم قال عقيدة الطحاوي. قلت عقيدة الطحاوي لا يوجد فيها أثر واحد، أثر واحد لا يوجد في عقيدة الطحاوي، كيف تقول أنك على عقيدة السلف وتزعم أنك على عقيدة السلف؟ أين كتاب اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة يروي بالسند العقيدة عن الصحابة ثم يروي بالسند العقيدة عن التابعين ثم يروي بالسند العقيدة عن أتباع التابعين، ثم يروي عن أئمة الإسلام، مالك، شافعي، أبو حنيفة، أبي حنيفة، أحمد، ثم يروي عن بقية الأئمة. أينك عن هذه الكتب؟ أينك عن كتاب الشريعة الأجري، كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة الذي يروي العقيدة عن الصحابة عن السلف؟ فأنتم تقولون أنتم على عقيدة السلف، والله ما تعرفون عقيدة السلف ولا تدرون، لك ما تعرفون العقيدة المعتزلة والجهمية والكلابية وفروعهم. أما أن تكون تعرف عقيدة السلف فأنت لا تدري بالكتب التي روت عقيدة السلف، وأن تعتقد يعني تظن يعني أن الصحابة ما لهم عقيدة، تظن أن الصحابة لم يروى عنهم عقيدة. سبحان الله، ألم يفسروا نصوص الصفات في تفسير ابن أبي حاتم وفي تفسير ابن جرير؟ تروى تفاسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالأسانيد إليهم في مسائل الإيمان، في مسائل القدر، في مسائل في مسائل الصفات، في جميع مسائل التي ذكرها الله تعالى في كتابه. كيف تقول إنك على عقيدة السلف وأنت لا تدري بكتب السلف؟ وهذا الفارق الكبير. تجد صاحب الحق يعتني بكتب السلف وبأقوال السلف ويحث الناس حتى يموت ويقول عليكم بمنهج السلف. هذا وضع السلف، هم أهل الحق واعتقادهم هو الصواب، وما ضاعت الأمة إلا بعدما ترك هؤلاء الضالون عقيدة السلف. لهذا قال لما تحدث عن الصحابة قال وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، جمعوا الأمرين، فهم أهل الآثار والروايات وأهل الفقه فيها والنظر فيها، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، يعني على غير السبيل والطريق المرضي. فالواجب أن يلزم اعتقاد السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال يأتي الكلام على تفضيل الأولياء. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. تكلم بعد ذلك رحمه الله عن الأولياء، وأولياء الله كما تقدم هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقلنا إن المؤمنين يتفاوتون في درجة الولاية، فمن كان أعظم إيمانا وتقوى كان أحظ بهذه الولاية. فلما كان هؤلاء الأولياء على هذا الحال علمنا أن رأس الولاية صحة العقيدة، لأن الولي في هذه الأمة أفضل الأولياء هم الصحابة، هم أولياء الله من هذه الأمة في المقام الأول، هم التابعون، هم أتباعهم. ولهذا من جميل الأجوبة لعبد القادر الجيلاني رحمه الله أنه قيل له أيكون ولي من أولياء الله على غير عقيدة أحمد بن حنبل؟ قال لا كان ولا يكون، لأن عقيدة أحمد هي عقيدة السلف. فسأله سأل يمكن أن يكون ولي من أولياء الله لكن على عقيدة تختلف عن عقيدة السلف؟ قال لا كان في السابق ولا يكون في اللاحق، لا يمكن، لأن رأس الولاية صحة العقيدة. أما أن يكون ولي من أولياء الله لكنه فاسد العقيدة، كيف يكون ولي من أولياء الله؟ الأساس هو الاعتقاد. لأجل ذلك نص على هذه المسألة، لأن هناك من بالغ في موضوع الولاية حتى رفع الأولياء والعياذ بالله على درجة فوق درجة الأنبياء، كما كان حال الضائع التائه ابن عربي صاحب الفصوص، يقول مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. سبحان الله، عكس الدين كله، الرسول أفضل من النبي، هو قال النبي أفضل من الرسول والولي أفضل من الرسول ومن النبي. هذا الكلام لا شك أنه باطل ومعلوم البطلان من دين الإسلام بالضرورة، وأن من قال إن وليا أفضل من أي نبي من الأنبياء، الأنبياء صفوة الخلق، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اصطفاهم الله اصطفاء، كيف يقال هذا والعياذ بالله؟ ما بلغ الأولياء ما بلغوا مهما يكن، يعني أفضل الأمة أبو بكر، لا يمكن أن يكون أفضل من أي نبي من أنبياء بني إسرائيل أو غيرهم. لأن درجة النبوة أعظم درجة يكون عليها الإنسان، أعظم ما يصل إلى الإنسان درجة الرسالة والنبوة، وهذا الصفاء عظيم من الله عز وجل. لأجل ذلك قال: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، ردا على الصوفية الغلاة الذين فضلوا الأولياء والعياذ بالله على الأنبياء. لهذا قال: نقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، يعني من بني آدم كلهم من سائر الأمم منذ عهد آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، لا شك في هذا، لأن مقام النبوة لا يمكن أن يصل إليه من سوى الأنبياء. لأجل ذلك نص عليه، ولهذا نص عليه ردا على غلاة الصوفية. قال: ونؤمن بما جاء من كراماتهم. الكرامة عادة تطلق على خوارق العادة، يعني ما يخلق الله تعالى للأولياء من العادات بحيث يقع لهم بإذن الله ما شاء الله تعالى أن يقع، كما حصل لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. امرأة ولدت في غاية الضعف ومع ذلك تؤمر بهز النخلة، تنبيها على اتخاذ الأسباب، وإلا لو شاء الله لأسقط عليها الرطب. قال: بجذع النخلة. قال أهل العلم: إن جذع النخلة هذا كان لنخلة في غير إبان ثمرها، فنزل بإذن الله تعالى عليها هذا الرطب بإذن الله تعالى. لذلك قال: فكلي واشربي وقري عينها، ستقر عينها، لا بمجرد الرطب، الرطب موجودة، لكن ستقر بهذه الخارقة العظيمة. فكلي واشربي وقري عينها، أن الله تعالى سيقوم بأمرها. وهكذا أهل الكهف لبثوا في كهفهم بنص القرآن 300 سنين وازدادوا 9. وسخر الله الشمس تسخيرا، وترى الشمس إذا طلعت تزاور تميل عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. قالوا: وهم في فجوة، يمكن أن تصيبهم الشمس فجوة من الكهف، لكن الله تعالى يميل الأرض، يميل الشمس عنهم. فكل هذا من خوارق العادات، فهذه تثبت الأولياء إذا جاءت في نصوص القرآن قطعا، إذا جاءت في النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الكثير، ووقع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كثير أيضا، ووقع للتابعين من ذلك كثير. تتبعناه في كتاب كرامات الأولياء، وهو موجود في الموقع لمن أراده، فيه النصوص الصحيحة الثابتة الدالة على أمر الكرامة، وعلى أنها هذه الكرامة بإذن الله عز وجل تخرق العادة، ولكن هناك ضوابط حتى يفرق بين الخوارق التي قد تقع للسحرة أو للعابثين من الكذبة والمحتالين، وبين الخوارق الحقيقية التي يخرق الله تعالى بها العادة لهؤلاء الأولياء الكرام. وأعظم الضوابط على الإطلاق استقامة من وقعت له الكرامة، أعظم ضابط على الإطلاق، لن تجد ضابطا أعظم من هذا الضابط، بحيث إذا كان مستقيما ووقع له مثل هذه الخوارق لا يستغرب، فإذا كان غير مستقيم فلو أمر السماء فأمطرت والأرض فأنبتت فليس من أولياء الله. ولأن هذا يقع للدجال، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويمر بالخربة فيأمرها فتتبعها كنوزها كيعاسيب النحل، ومع ذلك هو عدو الله عز وجل. فمجرد خرق العادة وحده لا يكفي حتى يكون خرق العادة لمستقيم. لهذا قال: وصح عن الثقات من رواياتهم، لا بد أن تصح الرواية عن هؤلاء الأفاضل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإذا صحت الرواية وكانوا على الاستقامة فنعم نصدق هذا، والله تعالى على كل شيء قدير. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. أشراط الساعة كما قال تعالى فقد جاء أشراطها، أي علاماتها، وأشراطها على نوعين: أشراط صغرى وأشراط كبرى. وذكر هنا الأشراط الكبرى، بعض من الأشراط الكبرى، لأن الأشراط الكبرى 10، ذكر منها خروج الدجال ونزول عيسى من السماء وطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض، وهكذا خروج يأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تحشر الناس تخرج من قعر عدن تبيت معهم حيث باتوا، تحشر الناس إلى محشرهم، تسوق الناس إلى محشرهم. هذه أشراط كبرى. جاء في الحديث أنها إذا بدأت تكون بمثابة العقد الذي انقطع فيتوالى، لأن أشراط الساعة الكبرى نسأل الله العفو والعافية، تكون متوالية جدا. أما الأشراط الصغرى فكثيرة، ومنها ما نحن فيه الآن، وذكر صلى الله عليه وسلم مجموعة غير قليلة من أشراط الساعة، ومن ضمنها ما يذكر عليه الصلاة والسلام من أحوال الناس والتغير. بعض الأحوال التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام هي من أشراط الساعة، فأخبر صلى الله عليه وسلم عن جملة غير قليلة من أشراط الساعة. وللشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى كتاب حافل وعظيم في أشراط الساعة، إتحاف الجماعة بأشراط الساعة. وهذا الشيخ العالم رحمه الله تعالى من خيار أهل العلم، وإن كان بعض طلبة العلم لا يعرفونه، ومن أكثر من صنف رحمه الله تعالى، وله ردود عظيمة على أهل الضلال وعلى أهل الفسق، فحري أن يستفاد من كتبه رحمة الله تعالى عليه، وإن كان كثير من طلبة العلم لا يعرفه، لأنه رحمة الله عليه أصلا كان لا يحرص على أن يعرف. وحدثني ابنه عنه رحمه الله أنه عرف به في أحد الكتب في صفحتين، فجمع جميع الكتب رحمه الله تعالى التي عرف به وقطع التعريف، قطع الصفحتين من جميع، لأن ما كان يريد رحمه الله تعالى أن يعرف. لكنه الحقيقة من أحسن من يؤلف، مؤلفاته حافلة جدا، ومن ضمن هذا الكتاب العظيم في أشراط الساعة، وألف فيها غيره. فأشراط الساعة نؤمن بها ونعلم أن هذه الأشراط تتقدم وتأتي قبل الساعة وتكون علامات على الساعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ذكر هذا الصنف الخبيث الذي يدعي أنه يعرف المغيبات، سمي العراف كان يعرف، وهكذا الكاهن المتكهن الذي يزعم أنه يعرف الشيء الغائب. ولأهل العلم كلام في الفرق بين العراف والكاهن، بعضهم يطلق هذا على هذا، لكن مجموعهم يدعي معرفة الغيب، وأنه يستطيع أن يعرف الغائب ونحو ذلك مما يغيب عن الإنسان ويضيع، دعوة كاذبة منه. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم ليسوا بشيء، فقيل له إنهم يحدثون بالأمر فيقع، فقال تلك الكلمة يخطفها الجني من السماء، لأن الملائكة بإذن الله تنزل في العنان، والعنان هو السحاب، فتتحدث بالأمر من أمر الله قضي. فالشياطين من حرصهم عياذا بالله على الإضلال يحرصون على خطف واستراق السمع لما تقوله الملائكة. قال: ومسترق السمع هكذا. حرف سفيان يده وبدد أصابعه، يعني أنهم ليسوا متلاصقين، ولكن هذا في موضع وهذا في موضع، فإذا سمع الأول كلمة الملائكة ألقاها إلى الذي تحته، ثم ألقاها ذاك إلى الذي تحته. قال: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، فإذا أدركه الشهاب أحرقه قبل أن يلقيها إلى الذي تحته فتنقطع بإذن الله، وربما ألقاها قبل أن يحرقه، ربما ألقاها إلى الذي تحته قبل أن يحرقها، إذا شاء الله تعالى ذلك ابتلاء وامتحانا، فحتى تصل إلى الكاهن أو الساحر، فيزيد معها 100 كذبة. لأن تلاحظ أن يذهب الكهان يعود الواحد منهم عياذا بالله مبغضا لأخيه، زوجة أبيه، ابن عمه، يقول: ذاك سيسحرك، ذاك سرق منك، يزيد جملة من الأكاذيب، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، يقول: أليس قال لنا يوم كذا كذا وكذا، فيصدق بكلمة واحدة من الحق التي خطفت من استراق السمع، ويكذب هذه الكذبات التي تفسد في الناس هذا الإفساد العظيم. ولا شك أن الكهنة والعرافين يجب أن يبادوا بحكم الشرع، لأنهم كفرة لا تتحقق لهم هذه المسائل سحرا وكهانة وعرافة إلا بالاتصال بالجن، تحديدا بالشياطين، فيبيعون الشياطين دينهم، نسأل الله العافية. تلاحظ إذا قبض على السحرة، الهيئات إذا قبضت على السحرة ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أن عندهم أخزاهم الله ولعنهم المصاحف قد دنست بدم الحيض، أو وضعوا لعنة الله عليهم البول والعذرة والنجاسات على المصحف. ما هذا الفعل؟ هذا ثمن دينه، يعني يبيع دينه، ويطلبون منه أن يكفر، فإذا باع دينه مكنوه من مثل هذه الأمور. ولهذا السحر مباشرة كفر، هذا الصحيح الذي لا شك فيه وعليه أكثر أهل العلم، وهكذا مثل هذه الأمور. فلا نصدقهم، ولا يجوز بتاتا الاطلاع على قنواتهم والاستماع لهم وسؤالهم، لا يحل هذا. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول كما في الحديث فقد كفر بما أنزل على محمد. فإذا كان الذي يصدقه يكفر، فما بالك بالكاهن نفسه، يكون كفره أغلظ بلا شك. ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أي أحد يخالف الكتاب والسنة، عرافا كاهنا أو أي أحد يخالف الكتاب والسنة، فإنه لا يصدق ويرد عليه كلامه. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله: قال: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. لا شك أن الجماعة حق وأنها صواب، وأن الفرقة فيها الزيغ والعذاب. وفي هذا المقولة العظيمة لابن مسعود رضي الله عنه قوله: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. الجماعة كما تلاحظ يوجد فيها منكرات، يوجد فيها أمور تذيب القلب وتحزن المؤمن، لكن وجود هذه المنكرات في حال من الجماعة خير مما لو وقعت الفرقة، لأن إذا وقعت الفرقة هذه المنكرات التي تراها ستكون أضعاف أضعاف المنكرات هذه. ولهذا قال: ما تكرهون في الجماعة، لأن الجماعة فيها أمور تكره مثل هذه المنكرات، خير مما تحبون في الفرقة. لو وجدت الفرقة لكان الشر الموجود في الفرقة أكثر بكثير. فلأجل ذلك يحرص على الجماعة، ويؤمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويبلغ العلم، ويقال الحق، ويرد الباطل بالقدر الذي مكن الله تعالى المؤمن منه، ولا يكلف الله تعالى إلا ما يستطيع. ولأجل ذلك المؤمن إذا كان على هذا الحال سينفع الله به نفعا كثيرا، وسينكر منكرات كثيرة جدا، وسيعلم كثيرا من الجهال، وسينشر كثيرا من العلم والخير في حال الجماعة. لهذا يقول: الجماعة حق وصواب، أما الفرقة فزيغ، زيغ وانحراف وعذاب، عذاب للناس في دينهم ودنياهم. لأجل ذلك يحرص على الجماعة، ويتحمل في الجماعة أمور كثيرة لأجل أن تبقى الجماعة ويبقى كيانها، ويحرص المؤمن على إيصال الخير والصبر حتى يأذن الله تعالى له بلقائه على أحسن حال، فيلقى الله تعالى غير مبدل ولا مغير، أو أن يصلح الله تعالى الحال، لكن يبقى في الجماعة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. دين الله عز وجل الأصل أن الإسلام لجميع الأنبياء، الإسلام بالمعنى العام، هذا يجتمع عليه جميع الأنبياء. ولهذا يقول يعقوب لبنيه، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، إبراهيم ويعقوب، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قد يقول قائلهم: قبل الإسلام، هذا الإسلام العام الذي يجتمع عليه جميع الرسل من آدم إلى جميع إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، دينهم الإسلام بالمعنى العام، وهو القائم على توحيد الله ونبذ الشرك، والاعتقاد عند جميع الرسل صلى الله عليه وسلم واحد، ولا يمكن أن يأتي فيه نسخ. النسخ يكون للأحكام للشرائع، فيحل في شريعة هذا ما كان محرما في شريعة ذاك. أما الدين الاعتقاد فهم جميعا فيه على اعتقاد واحد. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتهم شتى. الدين واحد وهو التوحيد، والأمهات الشرائع من حيث الحلال والحرام والواجب، هذه تتفاوت، قد يحل في شريعة ما لا يحل في شريعة ما لا يحل في شريعة أخرى. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: والدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان. فهم في التوحيد على دين واحد، وهو دين الإسلام الذي قال الله: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم أراد أن يتحدث عن وسطية الإسلام، هو أن الإسلام بين الغلو، والغلو معناه التنطع والزيادة والخروج عن النهج السوي بالمبالغة والزيادة، والتقصير وهو التفريط، فالإفراط بالزيادة والتفريط بالنقص، فدين الإسلام بينهما لا إفراط ولا تفريط. وبين التشبيه طريقة المشبهة، وبين التعطيل طريقة المعطلة، الذين يشبهون الله بخلقه، وبين الذين يعطلون الله عن كمال صفاته، وبين الجبر والقدر، يعني بين الجبرية قصد تحديدا، يعني بين القائلين بالجبر والقائلين بالقدر، يعني بين الجبرية الذين يقول الإنسان مجبر، يقولون إن الإنسان مجبر، وبين القدرية الذين يقولون أصلا العبد هو الذي ينشئ القدر من نفسه دون الرب عز وجل، وبين الأمن والإياس كما تقدم، بين الأمن من مكر الله عز وجل، وبين اليأس من رحمته. فهذا هو دين الله بين هاتين الضلالتين، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن منهج أهل السنة، يقول أنه كاللبن الخالص الذي يكون من بين فرث ودم سائغا للشاربين، فيقول ما سوى اللبن، اللبن بأمر الله عز وجل يخرج من بين فرث ودم، ما سوى المنهج الوسطي الحقيقي منهج أهل السنة إما أن يكون مبالغة على طريقة الخوارج مثلا أو أن يكون تقصيرا على طريقة المرجئة، فقال إنه مثل اللبن السائغ بين الفرث والدم، فهؤلاء بالغوا وهؤلاء قصروا، فمنهج أهل السنة كاللبن السائغ الذي يخرج من بين فرث ودم سائغا للشاربين، اللبن الذي يخرج سائغا بين الفرث والدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأرضياء، وبالله العصمة والتوفيق. هذا ديننا واعتقادنا. الاعتقاد أمره عظيم، المؤمن ينتمي إليه ويبرأ ممن خالفه ظاهرا وباطنا. ما عندنا اعتقاد نظهره للناس ونحن نبطن سواه، هذا فعل المنافقين. فالاعتقاد نظهره ولا نكن شيئا، بحيث نقول للناس اعتقادا معينا ونخفي ما سواه، فهذا فعل المنافقين. بل اعتقادنا هو الذي نظهره، ويعلم الله تعالى أن نبطنه، ولأجل ذلك فنحن براء إلى الله ممن خالف هذا الاعتقاد، لأن الخلاف العقدي ليس كالخلاف الفقهي. الخلاف العقدي غليظ، يكون من آثاره التضليل والتبديع، ويصل إلى التكفير، فلأجل ذلك أمره كبير، بخلاف الخلاف الفقهي السائغ الذي يكون بين أهل العلم من يحق لهم الاجتهاد، فهذا مجتهد أصاب فله أجران، وهذا أخطأ فله أجر واحد. أما مسائل الاعتقاد فلا تقبل مجاملة، إما أن الصحابة عدول وهم خير الأمة، وهذا قول أهل السنة، أو يكون قول آخر مقابل قول الرافضة، ما هنالك مجال لأن تقول كلا القولين صواب، فالصحابة عدول وهم كما يقول الرافضة، هذا مستحيل هذا الأمر. أو أن تقول تثبت لله تعالى الصفات على ما يقرر أهل السنة وفي الوقت نفسه تنفى، ما يمكن، لا بد من قول واحد. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: تناظروا في أمر إذا أخطأ فيه أحدكم قيل له أخطأت، ولا تناظروا في أمر إذا أخطأ فيه أحدكم قيل له كفرت. يقول تناظروا في مسائل الفقه فأمرها إذا أخطأت قيل لك أخطأت، قسمت مسألة من مسائل الفرائض أخطأت فيها، عددت أركان الصلاة فأدخلت فيها واجبا وليس ركنا، فهذا خطأ منك، ما أحد يقول لك إنك ابتدعت أو ضللت، قال لك الجميع يقول لك أخطأت. يقول أما مسائل الاعتقاد فأمرها غليظ، قد يترتب عليه تكفير تضليل تبديع، لأجل ذلك يجب أن يضبط الاعتقاد، لأن الاعتقاد حق وما سواه باطل. ولهذا قال: نحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرنا وبينا، ونسأل الله أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة ذكرها في الأخير، والمذاهب الردية المهلكة هذه كالمشبهة شبهون الله بخلقه، والمعتزلة الذين نفوا الصفات وقالوا إن نفي الصفات هو التوحيد، ورأوا أن صاحب الكبيرة مخلد في النار، ووضعوا لهم أصولا ابتدعوا سموا الأصول الخمسة نابذوا بها المسلمين، والجهمية أصحاب الجهم ابن صفوان الذي جمع كما قال أهل العلم أخص المذاهب، فهو في الإرجاء غالي من الغلاة، وفي القدر من غلاة الجبرية، وفي الصفات ينكر الأسماء والصفات كلها عياذا بالله، والجبرية الذين يزعمون أن العبد مجبر، والقدرية الذين يقولون إن القدر نحن الذين نخلق أفعالنا وننشئها استقلالا عن الله، قال وغيرها. من الذين خالفوا السنة والجماعة، يعني مما يأتي إلى قيام الساعة، ومنهم ابتلي به المسلمون في القرون الأخيرة من هذه المذاهب المنحرفة الملحدة، مذاهب أتت إلى الأمة من بلاد الشرق أو الغرب، وصرعت عياذا بالله أعدادا وفئاما عظيمة ممن عاشوا خداما لها ونشروها وشابت شعورهم عياذا بالله تعالى في خدمتها، وهي مذاهب إلحاد، وعاشوا على هذا الحال نعوذ بالله سنين من عمرهم حتى نشروا مثل الفكر الشيوعي، حتى أسقطه الله بعظمته وجبروته فصار ولله الحمد في مزبلة التاريخ، لكن انتشر في الأرض انتشارا مهولا، وصرع من أبناء هذه الأمة من لا يحيط بهم إلا الله، لأنها آراء وضلالات تقبلوها. وهكذا ما أتانا من الغرب من الأفكار الباطلة، من الفكر الوجودي، فكر سارتر وشلته، والفكر العلماني بصنوفه، والفكر الليبرالي القائم على الانفتاح المطلق والحرية المطلقة، كل هذه مذاهب وهي أخس وأسوأ من كل المذاهب السابقة. لهذا يجب عند كلامنا على هؤلاء المبتدعة الضلال أن نربطهم بمن هم أسوأ منهم. لهذا قال رحمه الله تعالى: وغيرها من الذين خالفوا السنة والجماعة. فكل هذه المذاهب التي أضلت الناس أتت من فلسفة الشرق أو الغرب، هي أسوأ وأخبث من جميع فرق الضلال السابقة. لأجل ذلك يجب أن يحذر المسلمون منها، لأنها فشت في عدد من المسلمين بسبب أن بعض حملتها حاسبهم الله بما يستحقون، قالوا إنها لا تخالف الإسلام وإنها جزء من الإسلام. ولهذا انظر الآن للتنظير للعفن هذا المسمى بالديمقراطية، كيف أنه ينشر على أنه هو الخيار العظيم لبني آدم، وهي من أعفن وأسوأ وأقبح المذاهب. ولا يعرف كثيرون من يمدحون الديمقراطية أنها في الحقيقة هي الواجهة السياسية للعلمانية، ولهذا الذي يمدح الرأس الديمقراطية ويذم العلمانية يضحك منه الشرق والغرب، لأن العلمانية أصلا الديمقراطية لا تنشأ إلا في جود علماني، ما تأتي علمانية ديمقراطية بدون علمانية، وهذا يقوله نظار الديمقراطية. فكل هذه يا إخوة مذاهب مردية، استمسك بهذه السلف الصالح رضي الله تعالى عنه واثبت، ولا تغرنك هذه الضلالات، فإنها تصرع الناس ثم سبحان الله تموت هذه المذاهب، ثم تحيا مذاهب أخرى وتصرع من يتصدى لها، فيستعصم المؤمن بربه ويستمسك بهذه الديانة العظيمة التي جعلها الله تعالى رحمة، ويثبت عليها ويسأل الله تعالى الثبات بالقول الثابت وأن يتولاه بالتوفيق. نضع بعض الأسئلة، أسأل عن بعض الأسئلة التخصصية، ما الفرق بين المعتزلة والأشاعرة مثل هذه المسائل؟ الحقيقة مسائل أولا طويلة، والأمر الآخر مسائل تخصصية، والطالب العلم يحرص على نشر العقيدة في المقام الأول، إذا أراد الطالب العلم يتخصص في المذاهب وغيره ممكن إن شاء الله. يقول: قوله ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، ما الجمع بينه وبين حديث لا تفضلوا بين الأنبياء؟ هذا سؤال مفيد جدا لطالب العلم. الآن هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أي مناسبة؟ دائما انتبه عند ذكر الحديث إلى مناسبته. المناسبة أن رجلا من اليهود قال لأحد الصحابة: والذي اصطفى موسى على العالمين، فلطمه المسلم قال: تقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فجاء اليهودي واشتكى المسلم، لأن اليهودي صاحب عهد، وقال: إن صاحبك هذا لطمني. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الأنبياء، لأن الصحابي فضل على سبيل ماذا؟ الحمية. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون التفضيل على هذا الأساس. أما قوله لا تفضلوا بين الأنبياء فليس معنى أنه ليس بينهم تفضيل، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، هو فضل نفسه عليه الصلاة والسلام. طيب لماذا قال أنا سيد ولد آدم؟ لأن لا يمكن أن نعرف من أفضل الأنبياء إلا من طريقه، قد يقول قائل: أبوه إبراهيم أفضل منه، فكيف نعرف أن أفضل الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ بأن يخبر. ولهذا قال: أنا سيد الأنبياء ولا فخر، يعني لا أقول على سبيل المفاخرة لكن على سبيل الإخبار. لأجل ذلك قول لا تفضلوا بين الأنبياء على سبيل المفاخرة، بحيث أقول رسولنا أفضل من رسولكم يا معاشر بني إسرائيل، لا يراد مثل هذا الكلام على سبيل تفضيل الحمية، وإنما على سبيل الإخبار. نعم، معنى سبحان الله، سبحان الله يعني أنزه الله سبحانه وتعالى. تكلم يعني عن فوائد شرح هذه العقيدة. نعم، العقيدة هذه لها شرح، لها فوائد، قلت لك معظم ما في العقيدة السليم، ما فيه إشكال. وأيضا من المهم أن توجه التوجيه الصحيح ألفاظها، لأن هناك من استغل مثل هذه الألفاظ المجملة ووجهها توجيها غير سليم. أسأل عن يعني من يدخلون في العلم وهم لم يتأهلوا لها، اللهم المستعان. نحن لا نحرص الحقيقة على نقل ما قد يكون فيه مقالة لبعض أهل الضلال، لأن المقام الحقيقة ليس مقام، يعني المقام مقام شرح للحق. فبعض المقالات، الأسئلة عن بعض مقالات الفرق معروفة، لكن لا يحرص الإنسان خاصة إذا كان فيها شبهة، لأن إذا أردنا أن نفصل الشبهة والرد عليها يحتاج إلى شيء من الوقت الطويل. يقول قوله: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من يكفر حكام المسلمين ما التوجيه؟ هذه الآية مثل ما ذكر أهل العلم تتناول الكفر الأكبر والأصغر على التفصيل، فليست الآية مطلقة. لذا قال ابن عباس رضي الله عنه: ليس الذي تذهبون إليه. ففي أحوال تكون كفرا أكبر وفي أحوال تكون كفرا أصغر، فلا يجمل فيها الكلام هكذا. يقول: ما الذي تنصحون به من الكتب التي تذكر عقيدة أهل السنة؟ من أعظم الكتب كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله للمبتدئ، ومن أجلها كتاب التوحيد إذا تقدم بطالب العلم المقام، ثم أيضا الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية على ترتيب. يقول مؤلف كتاب أشراط الساعة هو الشيخ العلامة حمود بن عبد الله التويجري رحمة الله تعالى عليه، إتحاف الجماعة بأشراط الساعة. نفس الشيء يسأل عن موضوع هل الإنسان أفضل من الملائكة، العبد المؤمن الصالح، خلاف في هذه المسألة. يعني العلم يرى أن الملائكة لا يفضلهم أحد. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول أنا أفضل من جبريل أو ميكائيل. والله في غاية الصعوبة أن يقول إنسان أنا أفضل من جبريل، سبحان الله، في غاية الصعوبة. حتى لو كان رجل صالح يقول يصعب علي أن أقول أحمد بن حنبل أفضل من جبريل، سبحان الله، جبريل أمين الوحي، يصعب أن يقال للرجل الصالح أفضل. وإن كان بعض العلم قال حقيقة أن الملائكة أفضل، الملائكة أفضل عليهم صلاة الله وسلامه. يقول: يعني ما سلطت الضوء على جماعة الإخوان وداعش والخوارج والتبليغ الذين هم أشد خطرا على الشباب المسلم. خذ قاعدة يا أخي، أنت الآن خذ قاعدة، طالب العلم ينبغي أن يكون فهمه شموليا. نحن نقول تلزم الجماعة ولا يحل تحزيب الأمة، لا في شكل إخوان مسلمين ولا في غيرهم، فتتخذ عندك قاعدة. يعني أنت الآن تعلم أن نشرح كلام أبي جعفر الطحاوي، أبو جعفر قبل إخوان المسلمين، ما علاقة موضوع أني أذكر لك موضوع؟ لكن خذ قاعدة: التحزيب للأمة في شكل جماعة تبليغ، في شكل جماعة إخوان، في شكل حزب تحرير، في شكل إخوان ليبرال، نفس الشيء مجموعة الليبراليين هؤلاء أيضا متحزبون، كل تحزب يقطع الأمة، لا خير فيه، الأمة تكون جماعة واحدة، هذا هو الأصل. فإذا تقررت هذه المسألة عندك اتضحت. فليس المعنى أن نمنع أن يكون هناك اعتزال وتجهم كذا، نقول يسمح للجماعات، يجب أن يكون المسلمون كلهم جماعة وكلهم إخوان وكلهم مسلمون، هذا الواجب، أن يكون جميعا جماعة واحدة وكلهم إخوة وكلهم مسلمون. ما يقول عندي في هذا جماعة إخوان مسلمين وفي هذا جماعة تحرير وفي هذا جماعة تبليغ، لماذا لا تكون جهود الأمة جهودا واحدة؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: ينبغي أن تكون جميع الجماعات جماعة واحدة ويقودها أهل العلم، فتكون كل هذه الجماعات وكل هذه الطاقات تحت أهل العلم، ثم هذه الجماعة تترك ما عندها من خلل، هذه الجماعة تترك ما عندها من خلل وتقاد بكلام أهل العلم. وأكبر الخلل ما هو؟ إنشاء الجماعة بصفتك. ماذا أنت الآن تجمع هؤلاء تقنى رأس لكم، ثم قد يكون بيعات وغيره، على أي أساس هذا؟ المسلمون منذ عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم ينشرون العلم، ويكون هناك عالم وهناك متعلم، دون أن يكون العالم رأسا وحزبا، لأن الجميع حزب. هل يجوز أن نضع حزبا؟ نعم، حزب واحد، ألا إن حزب الله هم المفلحون، هذا الحزب الواحد. أما نجعل لنا مجموعة أحزاب، مجموعة جماعات، هذا الذي قلنا ضر الدعوة إلى الله ضررا بالغا، تضررت الدعوة كثيرا، فصار هؤلاء في جماعة وهؤلاء في حزب وهؤلاء صاروا ضد لهؤلاء. فلا شك أنه يجب أن تكون الأمة جماعة واحدة، ومن نص عليه يعني الجميع يكونون جماعة. ماذا يقول أشاعرة عن ما الذي ستستفيده يا أخي؟ لست متخصصا في المذاهب، ليس لك حاجة أن تعرف ماذا تقول أشاعرة، ضلال في ضلال، عليك أن تعرف عقيدة أهل السنة. فإذا تخصصت إن شاء الله في العقيدة عرفت أن هذه المقالة للأشاعرة، هذه المقالة المعتزلة. أما أن نقول لك ماذا تقول أشاعرة إلا على سبيل العرض فقط، إذا جئنا في أثناء العرض لنرد عليهم أن نقول لك الأشاعرة تقول كذا والمعتزلة تقول كذا، لا يكون هذا أصلا مقصودا، وإنما يقال للرد عليه. يقول الأخ: ذكرتم أن سقراط كان ساحرا مشركا، فهل هو سقراط أم أرسطو؟ لا صدق الأخ، أرسطو، أرسطو، نعم، الحمد لله ما غلطنا في أحد يستاهل. ذكر ابن القيم أن سقراط خالف قومه في عبادة الأصنام ولذلك قتلوه. على كل حال الذي ذكر هذا ذكره شيخ الإسلام. خلاص انتهى الوقت، الساعة 10، قلنا الساعة 10 خاصة لأن وراكم صلاة فجر وأخشى أن يكون التأخر. على كل حال أيا كانوا هم مجموعة من الوثنيين، يعني اليونان أمة وثنية ما كانت أمة ملية، وكانت عندهم الفلسفة فجمعوا الشر إلى الشر فصاروا عندهم الوثنية والفلسفة. نعوذ بالله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. جزا الله الشيخ عبد الله خير الجزاء على ما قدم، وغدا بإذن الله تعالى آخر يوم في هذه الدورة لفضيلة الشيخ محمد المعيوب شرح كتاب مسائل في الحج والعمرة للشيخ بن باز، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.